بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الغاية من خلق الخلق توحيد عبادته جل وعلا، وأخذ العهد والميثاق على بني آدم وهم في عالم الذر بقوله أشهد ربكم، قالوا بلى. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق من أجل التمكين والظهور وإشاعة العدل والفضل والنور، فجعل بعثته رحمة ومنهاجه تلقين الحكمة مصداقا لقوله العلي: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ضامن حفظ كتابه ليحفظ به أمة تشبتت بلبابه وتمسكت بأسبابه، فكان القرآن فيها مصدر البشرى حتى لا يضيع الأمل، ودليلا للشريعة اليسرى حتى لا تتعطل، وقيض لهذا الدين رجالا عدولا ينفون عنه انتحال ذوي الإبطال وتأويل الجهال والتحريف الغال، حتى يظل الدين كما أراده الله على حد القصد والاستقامة صراطا مستقيما ودينا قيما وحجة لله بالغة ونعمة منه سابغة، مصداقا لقوله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. اللهم صل وسلم وبارك على صاحب هذه الشريعة العصماء وعلى صحابتي وقرابتي لمحبته ومودته ومن اقتفى أثرهم واستنى بهداهم إلى يوم الفصل العظيم وبعد. أرجو أن تكونوا قد اتضح لديكم بخصوص مقصد الإفهام ما قصده الشارع في وضع الشريعة للإفهام، أرجو أن يكون قد اتضح بخصوص هذا المقصد أنه مقصد وسيلي وليس مقصدا غائيا، وسيليا لا غائيا، هو مقصد وسيلي لا غائي، مطلوب لغيره وخادم لغيره، وهذا واضح جدا. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، والتفكر مدخل للاقتناع وهو فرع عن البيان، إذا لم تبين للواحد لا يمكن أن يرتجى منه اقتناع، وإذا لم يقتنع لا يرتجى منه التزام، فهذه تترتب على هذا النحو، فهمتم هذه القضية؟ كما في قوله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، والتذكر تأثر بمعاني التدبر فهو فرع عنه ومخدوم له، فالتذكر غاية للتدبر، والتذكر علامة التأثر والانفعال بمعاني المتدبرة، هو في الحقيقة بداية الشروع في العمل. مقصد وسيلي، ومن ضرورة هذا المقصد اللي هو البيان، الذي هو البيان، أن يكون بلغة من بعث فيهم النبي ليبين لهم ابتداء، وهم عرب، بل إن لسانه صلى الله عليه وسلم هو عربي ولسانه عربي، فده من ضرورة الابتداء. سبقنا كما النبي صلى الله عليه وسلم عالم الرسالة ولكن عربي النسبي واللسان، وامتن الله على العرب ابتداء بكون النبي منهم وبعث فيهم وبلسانهم ليبين لهم، هذه امتنان العرب ابتداء ومنة على غيرهم بالتبع. إذن من مقتضيات البيان أن تكون الرسالة الشريعة، الشريعة في أصلها الذي هو القرآن، وبيانا لها حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، تكون بنفس اللسان الذين بعث فيهم ولسان الذي تنزل عليه الكتاب، وذلك من جهة حتى تقوم الحجات بالبيان عليهم من لسانهم وبلسانهم. الإنسان قد يعتذر ويتعلل بعجمة البيان أو بعجمة اللسان، هذا ليس لساني، أو البيان وقع فيه الإبهام. فلذلك ألح سيدنا الصاصبي رحمه الله على عنوان لا بد من فهمه وسبق أن بينا بعضا من جوانبه، وهو عنوان الأمية بالنسبة للشريعة. إلحاح يؤذن بأمور، أولا كأنه يصرخ في وجوه الذين يريدون أن يحملوا القرآن ما لا يحمل، وأن يفسروه بمصطلحات متأخرة محدثة، وأن يستنتزعوا منه دليلا أو علوما أخرى لا أحد للعرب بها إطلاقا، لا في منشأ ولا في تمام. وهذه المسائل كانت قبل الإمام الشاطبي رحمه الله، وعاصره بعض الذين كانوا ينحون هذا المنحى. فكأن في عنوان الأمية الذي قلنا إنه يعني بها نزول الشريعة على معهود المخاطبين، ما عاهدوا لا على ما لم يعهدوا مطلقا حتى يستغربوا كل شيء، وبالتالي سينكروا كل شيء. ما أنكروه واستغربوه هو في موضع صحيح من الشريعة، فهذا لا يمكن أن تسكت عنه الصراحة، استغرابهم لقضية التوحيد، واستغرابهم لقضية البعثة البشرية، بعثة رسول من الناس، وعجبوا أن جاءه منذر منهم، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا لا يقال فيه خرج على غير المعهود، المعهود مدرك المتلقي، وسجينا إن شاء الله بعد فضل بياني في هذه المسألة. إذن من ضرورة البيان شريعة أن يكون لسانها لسان من تنزل إليه ومن تنزل فيهم وخطبوا بالقرآن أولا. ثم إن هذا اللسان العربي، الشريعة عربية اللسان، اللغة في أصلها لا تخرج عن كونها كما فسرها أهل العلم بها أصوات أو ألفاظ دوال على معاني مقصودة، تقصد لمعاني، سواء كانت هذه الألفاظ إفرادية أو تركيبية، لأن الألفاظ أعم من أن تكون مفردات. إذن اللغة مفردات ونظم، أي تراكيب، ثم دون في علومها المعجمات وفيها قوانين النحو، وفيها مستويات متعددة من الدلالة، خصوصا إذا كنا بصدد اللغة كاللغة اختيرت للكتاب الخاتم وخصت بما لم يشترك معه فيها غيرها من اللغات، عندها خصائص ناسبت أن يكون المنزل بهذا اللسان دون غيره نظر لاستجماعها ما لم تجمعه لغة أخرى في بابها. إذن هذه اللغة دلالاتها على المعاني إما دلالات أصلية وإما دلالات تبعية، مستويات من الدلالة. المعاني التي تؤخذ من الألفاظ إما أن تؤخذ من أصل الدلالة وإما أن تؤخذ من الدلالة التكميلية أو التبعية أو مستتبعات الألفاظ. قال يقول سيدنا الإمام الشاطبي ما يقع به الإلزام وتؤخذ منه الأحكام هو الجهة الأولى. الجهة الثانية أنا عندي بها يقع التحدي، ولذلك إذا انتبهتم إلى قول الله جل في علاه وهو ينوه بالقرآن ويعرف بعناصره التي تدخل في ماهية الخطاب القرآني، الله نزل أحسن الحديث، هذه إشارة إلى فائقية الخطاب، لفائقية الخطاب القرآني أحسن. ثم لم يترك القضية بين فائقية من غير تعليل، شأن القرآن لا بد من أن يعلل هذه الفائقية، لما كان فائقا في بابه، نقطتان، واحد كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربه، التشابه للتكرار الذي فيه، القرآن يعتمد التكرار ويكرر الموضوعات لغاية البيان والإقناع. إذن مقاصد القرآن في التكرار مختلفة، فهذا فيه ما يسمى بالتشابه، هذا التشابه الذي من صور التكرار أو من أساسياته هو الذي يقع به البيان وتتحقق به الدلالة الأصلية. مثاني جانب الآخر وهو جانب التنوع والاختلاف، تشابه واتفاق، والمتاني متنوية، ولا يكون الشيء متنا إلا بمخالفه، يقال فيه وإلا لكان واحدا. والمتاني وليس مثنى واحدة، متاني متنوية متكررة، وهذه من تندرج تحتها كل أصناف التنوع الدلالي، ويرجع للدلالات التبعية. الأصل في إيراد قصة مثلا موسى مع فرعون، مقاصد القصة واضحة ولو تكررت فهي تدل على معنى واحد هو المكرر فيها، وهو كيف واجهت النبوة الفساد في أجل مظاهره طغيانا يدعي الإلهية، وكيف قامت الحجة عليه وعلى من وراءه بأدب الدعوة وبكمالها وبالتدرج المطلوب، وكيف حصل الذي حصل، أقصد واضح، وكيف كانت النهاية مصرع الطغيان وبقاء مسالك الاهتداء ليستفيد المستفيد، واضح. ولذلك جاءت سورة طه وهي من أوسع السور حديثا عن قصة موسى، جاءت مبدوءة بحرف التحدي طه، طغيان وهداية، طغيان في مقابلة هداية، وانتهت بقول الله، يقول فسيعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. طاء الصراط صراط المهتدين، فالطاء هنا حرف محوري، كالهاء حرف محوري، والقصة تلخص لصراع بين طغيان وهداية، رمز فرعون ورمز موسى في القصة، ما رمز ونموذج واقعي والقصة حقيقية. أصل الدلالة يعطي منحا ما يسمى بالدلالة، دلالة على أساس التشابه، والمثنوية هو أن على تكررها على معنى واحد جاءت في أشكال مختلفة. وسبقا قلت لكم كما يقدم الواحد لك طعم السكر، طعم الحلاوة في أصناف من المطعومات، أذق ذق هذه حلاوة تفاح، وهذه برتقال، وهذا بطيخ حلو، هو يريد أن كلها تترادف على الحلاوة، هذا التكرار، كلها تكرر فيها طعم، ولكن النكهة مختلفة والنوع مختلف والاشتهاء والارتباط مختلف. خذوا هذا النموذج في متنويته، الاختلاف في إطار الوحدة، تنوع في إطار الأس الواحد. فكر دلالة الأصل تخدم هذا المعنى، ودلالة التبع تخدم الجانب الآخر الذي يمثل الفائقية في نص الخطاب القرآني، ثم ينتهي أو ينهي بعنصر التأثر والتأثير، وتقشعر منه جلود الذين، هذا عنصر التأثر، لأنه إذا كان كتابا متشابها وكان متاني وهدان يخدمان البيان، وكان هذا البيان الفائق لا يؤثر في قلوب المتلقين، ولا ينقلهم من السفح إلى القمة، ولا يجعلهم فاعلون لهذا، هذا دليل أنه فاقد لخاصيته، من هذا إبطال لفائقيته. نص القرآن على هذا، القرآن هذا القرآن الذي بمجرد السماع حول أمة، وإذا كانت بداية معارك الدعوة في الأول معارك اجتماع، قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، والله يقول للنبي أتلو عليهم أسمعهم، بداية الحرب كانت اسمع، هم يقولون لا تسمعوا والغوا فيه لعلكم تغلبون، والنبي يقول أسمعهم وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. حتى يستمر مقصد البيان ومقصد التحدي. لابد من أن يظل هذان جهتان من هذان الدلالتان أن يظل معا متجاورة. ولذلك حفظ القرآن بدلالاته كلها ومستويات هذه الدلالة الإفهامية ودلالة التحدي. واضح حسين؟ نرجع إلى جانب آخر وهو خطاب هؤلاء المخاطب بمعهودهم. إمام سيدنا الشاطبي ينحو إلى أنه الأمية، أمية الشريعة، وهذا فهم حتى الذين حشوا على المقدمات كالشيخ الدراز رحمه الله، هذا حتى تحل كثير من المشاكل. ينبغي أن يحمل الأمية فيه على ما يتعلق بما يتيسر به فهم التكليف بدلالة الأصل، حتى لا يحتج أحد في مقام التكليف. إذن ما يرجع للتكليف الأوامر والنواهي، دلالة الأصل فيها هو مثلا ما يظهر من ظاهر الأمر أقيموا، ومن ظاهر النهي لا تقتلوا، على فيه طلب الكف والعمومات أحيانا والمطلقات في النصوص. هذا الذي تقوم به حجة البيان عن الجمهور، تبيينه وكونه مستفاد بدلالة الأصل التي لا تحوج لكون كل مخاطب في الخطاب الأول في مستوى مثلا شعراء الجزيرة، النخبة يحتج عليها بالدلالة التبعية لينتزع من الاعتراف من خلال التحدي، والمخاطبون جمهورهم يخاطبون بدلالة الأصل لأنها كافية في الإلزام، ولا يمكن أن نقول إنه جاء على المعهود في كلها، لأن هذا فيه تبسيط للخطاب القرآني، وبالتالي يبقى معنى التحدي يحتاج إلى تفسير كيف يفسر، خصوصا إذا قلنا بأنه ذاتي في القرآن ومن جهة بلاغته ومن جهة الدلالات الفائقة فيه. إذن من لوازم ما قلناه مسألتان، أولاهما لا سبيل لفهم هذا الكتاب لا في مستوى لتحقيق مقصد البيان، ولا للوقوف على التحدي الذي هو كالعيان إلا بسلوك سبيل لغة هذا الكتاب. المدخل هو اللغة. إذن اللسان العربي أصل قوي في فهم الخطاب الإلهي أصلا وبيان، أصل القرآن وبيانه السنة أصل في البيان، به تقوم الحجة في البيان، وبه تقوم بالدلالة الأخرى الحجة في باب التحدي. واضح سيدي أنا؟ نعم. يبقى لنا أن القرآن حين نزل في هذه الأمة التي سميت أمية، وسم الشاطبي الشريعة بالتبع لها تأخذ وصفها من أمتها، وقد يفهم الواحد أن هذا النعت قدحي، ولا قلنا هذا بني يصرخ في وجوه الذين يحملون المعنى القرآن أو يجعلون مداخل غير مداخل لسانه، نفسره بمداخل أخرى بمفاتيح أخرى، ويفرضوا عليه المصطلحات مستحدثة من بعد، هذا قلب لحقيقة الأصل والفرع. وأيضا لبيان أن هؤلاء العرب على أميتهم كانت فيهم كانوا على مستوى من ثقافة لم يكن بالهين ولا بالعسل، معنى أنه حتى لا يفهم من الأمية اللي هي مراعاة الجمهور أن الخصوص منهم لم يكونوا في مستوى من المستويات التي تراعى في الخطاب، يكونوا مهملين في الخطاب القرآني لا يمكن أبدا. ولكن بما أن الحجة تقوم بال على الجميع ومعظمهم كذلك، فلا بد من هذا اللون من لوان التدرج فيه أو معه. هؤلاء يقول سيدنا الشاطبي رحمه الله في مبحثه في علوم العرب إن العرب عرفت علوما واعتنت بمعارف، وكانت على مناهج من الفعل تسمى بالمكارم، اعتنت بمسالك وكانت في مناهج يقولنا وكانوا على ثقافة. وهذا لا يتنافى مع حديث القرآن عنه ما كنتم على شفا حفرة، باعتبار العموم من جهة، وباعتبار ما آلت إليه حتى هذه الآليات على الإنسان تكون عنده مستويات ثقافية معينة ومؤهلات، ولكنه وظفت توظيفا سلبيا فارتكست، كما حصل في واقع الشعر. الشعر لا يدم كأداة للإعلام والتعريف والتوجيه وتسويق لثقافة معينة وترقية الذوق البياني، هذا لا يعاب في نفسه، ولكن حين تصبح مضامينه وما يقدمه وما يشتغل عليه وما يروج له محض فساد، غزليات، هجاء، تحريشي، نسيب، ألوان من بكاء الأطلال في حب ضائع. لو جمعت باستثناء شعر الحكمة ومسائل استثناء، قلنا النادر لا حكم له، العام والمعظم والمعلقات السبع على فرض الصحة التي قال تشهد بذلك بينة واضحة. لهؤلاء، لهذه الأمة، عندما نزول القرآن، ثقافة تمثلت في جملة معارف ومسالك، وكان من ضرورة خطاب هؤلاء بمعهود مداركهم حتى النخبة فيهم، لا بد من استحضار هذه المستويات التي كانوا عليها. فلذلك حين ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله علوم النجوم والأنواء وما معها من العلوم، القرآن تعرض له، وهو يعلم يقين أن في من يدرك ذلك ويعرفه في حدود من انتهوا إليه. وصلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء، وعندهم علم الأنواء، والأنواء علم يتعلق بمساقط النجوم عند غروبها مع الفجر، وما يطلع من مقابلاتها في المشرق، نوع سقوط، نأى بالشيء أتقله فسقط، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، أي لتتقلها حتى أنها لا تكاد تسقط. فالنوء اللي هو سقوط النجم كان هذا علم معروف عند العرب، ولكن نخبة تروج. فنحن عندنا لو كان عندنا طبيب أو ثلاثة ونفتقر إليه ونسائله، ولم يكن نفس اختصاصه، فإننا نكون على معرفة بأن عندنا طبيب وعندنا مختص، الناس يعرفون هذا. فلذلك ما أحد قال للنبي ومن لواقح، لا يوجد هذا التساؤل، لأنهم يعلمون أن بالأنواء أن الرياح لها دور، لأن علم الأنواء قضية النجوم وقضية الرياح وجهادها تعالجها. صنع الرياح لواقح تلقح السحب لتمطر والأشجار لتثمر، كان عندهم. وفي شعرهم الكثير من هذا، سفت الريح فألقحت ثمار نخل، وهذا عندهم، إذن هذه معروف. إذن القرآن خاطبهم حتى بما تعلمه النخبة. في العلوم الرديئة التي كانت على ضد مراد الرسالة وكانت معروفة عندهم وقائمة على تنبهات تخرصية، جاء الشرع عليه بطالية، ما تسمح ولا دع ولا هوادة في ردها مطلق، كالطيرة والزجر والطرق بالحصى، ألوان ومن كانت علوم عندهم ولكن قائمة على تخرصات. أعطيكم مثال بسيط باش تفهموا، الخط بالرمل كان عندهم علم، ولكن علم يقوم في جانب كبير منه على تخرصات. ومن صوره التي نقلت إلينا أن الواحد حين كان يريد الإقدام على شيء يجيء لمن يخط له فيضع في الأرض خطوطا بسرعة وعجلة وعلى توان حتى لا يستطيع الواحد أن يتابعه في عدها، ثم يبدأ بإسقاطها ثنائية 2 2 2 2، فإذا بقي واحد في الأخير سماه أسحم ونكس، قال هذا أمر ما ليس فيه سلامة. وإذا بقي اثنان زوجان تفاءل وانطلق، الوان هذه صورة من الصور، والطرق بالحصى والزجرة الطير العيافة، كان الطير إذا أرادوا الإقدام على شيء جاءوا إلى العائف، وهذا اختصاص عندهم، كان مبناه على أسس غير مسلم، كان يجي إلى الطير وأحيانا يكون حتى بالكلاب بغير الطير فيرسلها، فإذا سنحت أي ذهبت إلى أعطت ميامنها للواحد للذي يقوم بالعيافة تياما، وإذا برحت أعطت مياسرة دارت، قال هذا الأخير وتشاء. فهذا اللون من ألوان العيافة التي تقوم على طيارة من السوانح والبوارح، يعني جاء الشرف أبطل كل تنبؤات تفسد الفكر وتقيمها الوهم، والقرآن يؤسس لقضية الفهم، صحيح الفهم ومطاردة الوهم، ومنه الوهم الوثني في التنبؤات والوهم الوثني في الإلهيات، مسائل صحيح. فلم يهادن الشرع حتى الشعر والإسلام جاء يمجد البيان، إن من شعري لحكمة وإن من البيان لسحر. ومع ذلك قال تعالى في الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له، والشعراء يتبعهم، قدم لي والشعراء يتبعهم أو يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم، ونبه ما حكم عليهم بأن أتباعهم غوة، فمن يكونهم أئمة الغوة يتبعهم، فهم إذن أئمة الغواة. ولماذا أصحاب الأهواء يتبعونهم؟ لأنهم يجدون طلباتهم عندهم، هذا يحب النسيب والتشبيب، وهذا يحب الغزل، وهذا يحب الخمريات ومدح الكأس ومجالس الندماء، وهذا كانوا يطربون لهذا وجبا. يقول القرآن في بيان هذا ألم ترى، معلومة جدا حتى تكتب صحيح المزور، أنهم أيها الرأي، مش النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ألم ترى يا من تصح من الرؤيا، هذا مش ندي لمن يصح من الرؤيا، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، قال اتبعهم الغاوون، قال ذو خمرية، إشارة إلى موضوع الخمريات والنسيب له، وأنهم في كل واد يهيمون الحب وبكاء الأطلال وتفقد الأحباء والرسوم الدوارس، في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، الحماسة والعصبية مش نفعل كده، والموضوعات هذه تلفت إلى أن المراد من دم الشعر دم موضوعه. ولذلك إن احتاج السلف في اتحاد الرواية إلى تدوين الشعر لحفظ اللغة ما صدهم الموضوع، لأن له مقصد آخر، لكن القرآن هو مقصد الهداية، دون دواوين الشعر والشيخ ما أن موضوعاته كانت، لكن ستعرفوا أن هذا لمقصد الرواية فقط، معناه ألفاظ اللغة بهذا تكلمت العرب. بل إن سيدنا البقلاني رحمه الله وهو يبين فائقية أساليب القرآن في موازنة مع مع مع مع أساليب الشعر، كل ما قيل في الشعر في مواضع شتى جاء بيت من يظهر ليظهر تفوق الخطاب القرآني وأساليب الكتاب على غيرها من الأساليب. إذن القرآن أسس في البداية وهو يخاصب هؤلاء بمعهودي، معهودي النخبة ومعهودي الغالبة، أي الغالب هؤلاء جمهور الغالبة، استحضر هؤلاء وهؤلاء وجعل الدلالة متنوعة أصلية وتبعية مناسبة لرسالته من جهة، وللمعهود بالنسبتية، وللوظائف التنتين، وظيفة البيان ووظيفة التحدي بإعلان، يعني بشكل صارخ. أسس خطابه في الابتداء على المكارم، هذه من سياسة الهداية ومن سياسة استدراج المخاطب لأن يتبين، انتبه معي، يسمونه بخطوة التسكين قبل التبيين. انظر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبين للعربي الذي قامت ضجة من حوله حين بال في رحاب المسجد، لا تزلموا، يعني اتركوا ساكنا، لأن هذه المرحلة تحت التسكين الأولي هو الذي يعطي المجال لخطاب تبييني، لأن المطار مهيج هيجته، ما عنده استعداد لأن يتلقى، وبالتالي ما عنده استعداد لأن يتبين. فلذلك اعتمد القرآن هذه العتبة المكارم، ماذا فعل؟ تمم المكارم التي كانت في الجاهلية، لم يجي فنقض الكرم ونقض الغيرة ونقض النصرة أبدا، وهذا حق أتم وعدل غاليا. أعطيكم مثال الغلو واحد، كنت أعطيكم مثال قبل النسب، كيف يوجد النسب واعتباره عند العرب من الأصول التي يقع الحرب عليها إلى نهاية الوطن، والرجل غير النسب فيهم أو هجين النسب أو مجهول النسب لا اعتداد به. ولماذا جاءت في السيرة العناية بنسب النبي فيهم حتى لا يمكن أن يتعلق بنسبهم مرتاب، لا نعرف نسبه ولا، فجاء واضحا كالشمس فيه وهم يعرفون. النسب يتعصبون له لدرجة الفخر به ولدرجة احتقار الآخر. جاء الإسلام فأقر هذا النسب، الانتساب للوالد هذه حقيقة، تنتسب لأبيك ولأهلك، بل إنه سمى المنتسب لغير أبيه، يعني سمى الانتساب لغير كفر، كفر بكم تنتسبوا لغير أبائكم، في الحديث لعن الله من انتسب لغير أبيه، زوير الأنساب. إذن أقر قضية أصل الانتساب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ذكر نسبه العربي وذكر وظيفته الرسالية، فقم التعريف، أنا نسبي وهو وظيفتي، هذا نسبي وهذا سببي. لكن حين وصل الاعتزاز بالنسب لدرجة الفخر والكبر، هذا غلو، خروج عن حد الاعتدال حتى في المكارم. مزيان، قل أنا ابن فلان، تنتسب إلى أصولك، وهذا من جهة وفاء للأصول وفيه شرف، مثلا لا يخفي نسبه. واحدا. ثانيا، لما صار قلنا بأنه مدرجة للفخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قل حديث لم يشرع به نسب، وهذه واحدة. وفي الفخر النبي صلى الله عليه وسلم قال قل الفخر لا تزال في أمتي، الفخر بالأنساب ثلاث لا تزال في أمتي ما بقي، ومنها والفخر بالنسب في مقام الدم، في مقام التحذير من ملا وعبية الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وعبية الجاهلية وفخرها بالأنساب، وقال دعها فإنها منتنة، حديث كثيرة في دم العنصرية ودم الانتساب لغير الأصول من جهة، وللفخر بها من جهة أخرى، فكان في الوسط. وكان وأقر هذا العلم، وظل الصديق مرجعا للأنساب حتى في عهد النبوة، كان من علماء الأنساب أبو بكر الصديق، شيء معروف، وكان هذا العلم متداول يعني في كثير عند كثير من الناس. قلنا الإسلام جاء ليبدأ بخطاب المكارم، فكان من الآيات الأول الإشادة بخلق رسول الله، الإشادة بالفهم بأدوة المعرفة، اقرأ، نون والقلم قسم بهذه الأداة من أدوة المعرفة، وتنويه بالمكارم وإنك لعلى، وتنويه بالعقل ما أنت بنعمة ربك، الله وهبك هذا العقل وهذه النبوة فكيف تنسب إلى الجنة. إذن هذا الافتتاح الذي يؤسس لأي شيء، خطاب غاية في البيان والتعريف بأدوات دخول إلى رحاب المعرفة، وتنويه بنموذج الخلق في شخصية صلى الله عليه وسلم. والنون هذه ثاني صورة نزلت، اقرأ نون مزمل مدثر والحمد كورت الأعلى على في ترتيب النزول، اقرأ نون، وفيها وإنك لعلى خلق عظيم، هو ما زرت لي خديجة رضي الله عنها في بداية الوحي، والله إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر، والله ما يخزيك الله أبدا، أبانت عن هذه الصفة. وهم يعرفون هذا وينعتون النبي بالأمين، والأمين عندهم يجمع الصدق إلى المكارم، صدق القول ونموذج المكارم، يجتهدون بهذا. إذن ومن ثم أنا نقول كان المدخل إلى أول الحقيقة ينبغي أن تصحح عندهم، وهي حقيقة في تصور الإله وحدانية الله، قال لما ادخل إليها أخلاقي. كان المدخل في الخطاب القضية الأولى أخلاقي، أخلاقيا. كيف تجدون ذلك؟ لأن هذا المدخل مدخل أساسي. كانوا هم على المكارم، يعني ليس أجنبيين على الموضوع. الخطابة المعهود ومن معهودهم رعي المكارم، لكن أفرطوا فيها من جهات وفرطوا في جهات. إن الله يأمر بالعدل، الله الذي يخاطبكم يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الإحالة في تعريف الإله على مسائل من الأخلاق يدركونهم. احتب هذا التقف فضيلته. ولذلك حين سمع الواحد منهم آية خذ العفو وامر بالعرف، قالوا استمعوا إلى رب محمد يعلمه المكارم، يلقنه المكارم. فلذلك اقترن الحديث عن الشرك بالحديث عن الظلم. والعربي كان يكره الضيم حتى العظم، إن الشرك لظلم، وكان يكره الكذب والافتراء. لكن دخلت العصبية فحولت صادق ربيعة إلى يعني كذب ربيعة إلى ما هو أفضل من صادق مدر. العصبية دخلت فحولت هذه القيم، أنت صحيح جناد الغلو. إن الشرك لظلم عظيم. وصار الحديث عن التوحيد مدخله في الابتداء مدخل أخلاقي، والثاني مدخل واقعي من خلال الآيات المشهودة. إذن وهذه كلمة مشهودة لأنها معهود، المعهود كل مشهود. فلذلك كون الشريعة أمية اصطلاح وليس كما يفهمون غير أمية معناها هي كالأميين، يعني ليس فيها علم ولا يمكن في أن أخذوا منها حقائق أبدا، وإنما أنها تخاطب جمهور الناس على معهودهم لتحقيق مقصد البيان، وتخاطب النخبة لإثبات التحدي، لأنه إذا عجز النخبة منه أرقى منك بالتسليم، وتثبت أنه هو يقول هذا ليس في مكنتي ولا في قدرتي أحد، هذا فيه تحدي لك، هذا انتزاع الاعتراف بالأدنى ومسألة واضحة. إذا استحضرت من مقصد شيئان، أن من مقاصد الشريعة التبيين ومن لأجل التمكين، التمكين المطلوب هو الاقتناع والعمل، ثم حتى يكون ذلك لابد من أن يكون بلساني من خطب وعلى معهودهم، معهودهم سواء معهود الجمهور وهذا ما يتحقق به البيان، أو معهود النخبة وهذا ما يتحقق به الإذعان أي لمعجزة القرآن. فهمنا سيدي؟ ونعود الرجوع للنظم حتى إذا نسينا شيئا ذكرنا به. يقول سيدنا صاحب المرافق في نظمه: ما أرتنى لا أدري هل حفظتم أو لم تحفظوا سيدي، ولا هذا شيء ولا يحفظ. إن وصلنا إن بلغنا 136. نعم سيدي. وأول الخطاب بالإطلاق بالطبع، نعود الرجوع: وضرب أمثال سوى بالشعر إلا الذي استثني لنا في الذكر. ماشي معي البيت 135. يعني ضرب الأمثال هذا كان علم من علوم البلاغة، ووصل العرب فيه أن كثرت أمثالهم حتى أفردت بالتصنيف الأمثال السابرة، ما جاء على أفعال في باب المثل كتب صنفت: أبصر من القطا، وأنوم من فهد، وإلى آخره. هذه أقوال يعني شبه فيها مضربها بموردها، وتلخص حكما سائرة معناه ينقلها الخالف عن السالف، ومفيدة فيها تجارب وفيها أشياء كثيرة. ضرب الأمثال أقره القرآن ونزل بضرب الأمثال: مثل الذين اتخذوا من دون الله كمثل العنكبوت. أبين وإن كان هذا ضرب الأمثال ليس من القول السائرة، ولكن فيه شبه به، وهو إقامة الصفة بالشيء المراد بيانه على نحو يبدو في غاية البداعة حتى لا يكاد يكون غريبا، غريبا يعني مستطابا، بلغ من بداعته غاية ما يلفت النظر، كما يسمى الشيء الغريب عن نظائره نظرك، شيء غريب زعما يعني مستهجن ولا مستقبح ولا مستنكر، لا مش الغرابة الاستنكار، الغرابة بداعة الصفة. قالوا المثل الصفة الغريبة في بابها تضرب للشيء لتكشف نموذجه أو انموذجه بيانا، وضح سير. إذن فالتشبيهات ليه في هذا المثل، والأمثال السائرة القائمة على تشبيه المورد بالمضرب. الصفة ضيعة اللبن لها أصل واقع، ولكن تضرب لكل من فوت الفرصة. كل الصيف ضيعت اللبن، وقصة الأصل تنبيك عن ما ضرب له المثل وجعل له. ثم استثنى الشعر من علوم البيان والبلاغة، قال الشعر لم ينوه القرآن به، بل نزه القرآن عنه ونزه النبي، وما علمناه الشعر وما ينبغي لا ينوى إلا ذكر وكتاب مبين. واستثنى الشعراء من أهل الإيمان، واستثناهم بملحظ أن الموضوع تحول، ماشي هم حولوا صناعته وتنكروا لها أبدا. فالإسلام ما عنده خصومة في صياغة الشعر أو كونوا على نوع هذا النوع أبدا، بعلومها القائمة في عروضها وضربها وموازينها وبحورها، بل الشريعة تستصيب حتى الإيقاع، وجاء القرآن عليه في الفواصل. لكن استثناء بملحظ الموضوع في قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا. استثناء جوج أنواع من الشعر، شعر الذكر وشعر النصر، هذا الموضوعات. شعر الذكر يعني إيه؟ يعني أن يذكر، أن يقول في شعره سبحان الله وبحمده. شعر الذكر، الذكر كاسمه، القرآن كله ذكر. كل الموضوعات التي تكون يكون فيها إرادة توعية وإيقاظ وتذكير الأمة أو المخاطب بما نسيه مما يجب عليه أن يذكره، لفح نفخ بحث همم ذكر. كل ما يشرف الأمة لذكر لك ولقومك، وسوف يسألون إذا أضاعوا ذكرهم وشرفهم. الموضوع اللي اشتغل الشعر على موضوع الذكر بالمعنى الأوسع، كان استحول الشعر إلى رسالة، وصاحبه إلى إعلامي يدخل في إطار الدعوة. وشعر النصر هو شعر حماية، إعلام يقوم لمواجهة من يتربصون بالذكر. وكم احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسان حسان ولسان عبد الله بن أبي رواحة ليرد سفاة السفهاء، كما احتفظ الإسلام بالرق، هذه واقعية، بالرق في باب لي حتى ينتزع من الخصم ما يسترقه منك، رغم أنه خصم للاسترقاق، احتفظ أيضا بهذا، أيضا لهذه وللضرورة أحكامها. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه شخصية ما يدخل في عناصر تكوين الشاعر، لا علاقة بموضوع الشعر، ولكن مؤسسة للموضوع. وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. إذن إذا تحول الموضوع وصار يشتغل على هذه المضامين الراقية المناسبة لرسالة الكتاب ذكرا ورسالته حماية، فلأنا وظيفة مزدوية للشعر الذي الإسلامي المستثنى هنا، وظيفة توعية ووظيفة درء المفاسد بإعلام تحصيني، واضح. وانتصروا من بعد ما ظلموا، وليس الحديث هنا عن الشخص، انتصار الشاعر لنفسه، انتصار لأمته، انتصار لقضاياه الكبرى. لا نصف هذا الموضوع له أربابه وله مواضع وأسبابه. ثم قال وأول الخطاب بالإطلاق قد كان في مكارم الأخلاق. أول خطاب القرآن للناس كان في المكارم، وتعلمون أن المكارم كان لها شأن عند العرب، أعلى ما حصل من الفساد فيها، ولكن كانوا يعتبرونها. انتبه شوف، تجد في الشعر أحد الشعراء يتمدح بغض البصر عن جارته، وتفشي واقع ما هذا؟ حتى القرآن هو يعلم أنهم يستنكرون من أنفسهم أن يكون الرجل في وضع لا يعي ما يقول فيه. حين أراد أن يحرم الخمر بدأ بآية من آية الأولى، أن من الخمر والميسر قبل منا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما، هذا إحالة على واقع ما فيه، واقع دون إثم كبير وهم يعلمون مفاسده. كانت مجالس الشراب تنتهي بخصام وحداء وفصل، وحين يقول واحد منهم غير لي مفاسدي أنا لا أعود إلى مثل هذا، ومنافع تبدو في التجارة كانت قائمة، وذاك طرب الانتشاء ونوع من الأشياء التي يمكن أن تسمى منافع بالمعنى الضيق. نزل قوله تبارك وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا. أحد الذين كانوا في زمن نزول هذه الآية قال أكون في لحظة أفقد فيها عقلي، يعني هو لا يتصور أن يضيع عقله منه في لحظة. فأخذت الآية ترشده كف عن الخمر قبل أن تصل آية فهل أنتم منتهون. القرآن كيف يتحرك الناس إلى ما يعلم منهم من رعاية المكارم؟ وقال أهل العلم رعاية الآداب مبدأها صحيح العقل، صحيح عقله لا يمكن أن تقام على الجنة آداب ولا مكارم أبدا. الحمق لا يعطي انضباط، الجنة اختلال، ولذلك كم صرخ القرآن في دفع الجنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما صاحبكم بمجنون. أول الخطاب بالإطلاق قد كان في مكارم الأخلاق، لذلك قلت لكم أنا المكارم من عدل واستقباح للظلم ونبذ للألوان الافتراء، هذا أيضا مدخل للتوحيد، ومن أظلم من افترى على الله الكذبة. جلت في قضية نسبة الولد إلى الله واعتمد القرآن في قضية العدل في مسألة النساء، وكم كانوا يضعونهم دون مستوى الآدمي، يعني دون مستواهم على الأقل مستوى الرجل. وقائل يقول هل هذا من المكارم؟ نقول هذا غلو في المكارم. كيف غلو في المكارم؟ الغيرة على المرأة والحرص عليها جديد أدى إلى هذه الأول، إلى وأج وإلى عضل، وإلى منعها من الزواج ومنعها من الإرث بدعوى أنها تحت، لا يمكن أن يتخلل الرجل عنها، هي معه، هي دائما تحت سلطة، لا يمكن أن، هذه غيرة فاتت جاوزت الاعتدال، فكان من الذي كان نبههم إليها. قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، الإشارة إلى علو الله القهري في هذا الباب بعد ما دخل المسلمون للإسلام، تنبيه إلى أنه إذا ظلمتها فهناك إله يملك ويقدر أن يؤاخذك وهو العلي الحكيم، تأكيد بمسائل أخرى. ثم قال والخطاب وهو أو هي أي المكارم على ضربين، مألوف قريب من العقول قابل له قابل لها، وهي على ضربين مألوف قريب من العقول قابل له الأريب، الأريب هو صاحب العقل، الأريب صاحب العقل الذي يتوخى الأرب، أي لفعله وحركته وقوله راعي في المقاصد، نبدأ نقول فعل العقلاء تصنع عن العبث، لا يعبث في أريب حصيف العقل، كقوله تعالى كقوله يأمر بالعدل وبالإحسان مع إيتاء ذي القربى قبل، كقوله تعالى هذا في رعي للمكارم كان من الآية الأول. تانيهما لم يعقلا معناه كمثل تحريم الربا أنساه، أي أخره من الإنساء ما ننسخ من آية أو ننسها، من الإنساء أو ننسأها، قراءة المكي والبصري، من الإنساء أي التأخير، الإنساء أنسى الشيء أخره، أنسأه أخره، هو مهموس. تحريم الربا كان من أواخر ما حرم، وهو في الحقيقة يرجع إلى المكارم، فلما أخر حتى لا يحتاج على الناس كما الخمر بالتدرج، والربا بالتدرج، من جملة ما نزل أولا لا تأكل الربا ضعافا مضاعفا، فكان فيه النهي عن الربا المضاعف لأنه يفضي إلى الرق حين يعجز الوفاء، يقول يدي على رقبتك ثم يأخذه رقيق. ومن هنا كان حرب الإسلام على الربا شديدا، لأنه باب الاسترقاق المماجل، الخصومة تنبله، وهو أشد ما في الظلم، أشد من القتل، من استرق الواحد. ومن هنا الشدة، وإلا فهي لا تخرج الربا عن كونها من أنواع الظلم المالي القائم على نسيان الصلة، صلة الأخوة وحاجة المحتاج إلى أن يقرض دون بدل إلى آخر المسألة. تحريم الربا جاء بعد من الناس استفضاع الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من لمس. يعني إذا كنا بأن الصورة أخروية فيها تصوير المرابي يوم القيامة وقد بعث ببطن منداح يقع على الأرض ليراه الناس، كلما تحرك برجله أسقطه بطنه، فهو من بين قائم ومصروع. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط، أي كقيام المتخبط به المصروع، ما إن يقيم يسقط، فيقال من هذا فيقال المرابي، هذه فضيحة في مشهد الفصل. أو تكون القضية هنا نيت أيضا وفيها معاني، الذين يأكلون الربا لا يقومون نقطة لا قيام له، عملوا بنقيض مقصوده، المرابي يريد الاستكثار فينتهي إلى الإهدار، مش كل شيء، والله بنقيض مقصوده، إنه يبني على غير أساس. لا يقومون نقطة، فإن قاموا فقيام المشروع، يعني قيام المشروع سيكون على تقدير السقوط، إذا تحرك فقل هو على الأرض، حركته قليلة، وقفته يعني لا يقومون إلا قوم ضئيل في زمن الوجود. وشوفوا الآن الاقتصاد الربوي عمره كم، اقرأ التاريخ، سواء كان يحمل شعار قيادة العالم ولكن يحملوا شعارات صغرى في مواعيد معينة، وضع في حسابك المفاسد والمصالح، لا تنظر فقط إلى هيكل الإنتاج، هيكل إلى حقيقة العطاء المنتج، عطاء المنتج حين تريد أن تقوم إنتاج الناس أو عطاء الناس، لابد أن تقوم كل شيء، ماذا استفدت وماذا ربحت. لو أردت أن تدخل فقط الأرقام البنكية فهذا خطأ، أحيانا قد يكون ندخل معها كل شيء، حالة الولد وحالة البنت وحالة الأصول، المفاسد والمصالح وماذا حصل، تجد أن الخراب غالب والضياع أعم وأطم. يقول كمثل الربا فإنه أخره، والخمر أيضا قلنا أخره، لأنه كان عنده مستطاب وكانوا يحتشونها كم في أوقات متكررة من اليوم، الغبوق والصبوح وتسمون لها أوقات معينة ولها ألوان ولها أسماء، وكم ذكرت في الشعر وكم مدحت، حتى ينتهي بهم إلى أن يتركوها كلا. سياسة التدرج ليس فقط للإفهام الخطابي ولكن للتمكين من الفعل، وهذه ربانية في الخطاب القرآن، كونوا ربانين بما كنتم تعلمون. لذلك أخر ما أخر من بعض التشريعات لهذا المقصد، لأنها لم تكن تعقل في الابتداء صلته بالمكارم، فلما أصبح الناس يسمعون قول الله من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة، والآيات الحادة على الإنفاق والمرغبة فيه بالخلف، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أنفقوا مما رزقناكم من قبل، وفيها ألوان من الترغيب الكبير. حين يجيء الرجل محتاجا في غاية الضرورة ثم تقول أنت صيد ثمين، هذه فرصتي فيك، هاك خذ بكذا وكذا، ويزداد افتقارا فيقول لك أناشدك الله أخرني أزيدك، امشي زيد مضاعفة حتى يقول في الأخير يدي على رقبتي، أنت عبدي شهادة الناس، والعرف يزكي، يقول يا سيدي استوفيت هذا الثمن وفي عندنا يساوي الرقبة، إما أن توفي به وإما رقبتك في يدي. وتشوف هذه الألوان من الاستعباد. فلذلك آية اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا علقت بالإيمان إن كنتم مؤمنين، لأن هذه تخلي عن المطايب ولو عرفا، وعن هذه الأشياء التي كل إنسان فيه يستفيد منها، لا يحتاج فقط إلى بيان ولا إلى مجرد إذعان، يحتاج إلى سند إيماني يكون فيه قوي لدرجة أنه يرى أن هذه التخلية هو عين الربح، عين الربح. في النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال مبتديا بعمي العباس: وأول ربا أضعه ربا عمي العباس، يعني كل العقود اللي كانت ربوية قال أنا أول شيء أضعه أي أبطله، وضعنا الإبطال ربا عمي العباس، قال لك هذا العقد الله يرني ده استرداد رأس المال فقط. إذن صلة تعامل الربوي بالتظالم ونسيان الحق الاجتماعي واستغلال حاجة الضعاف وتحويلهم إلى خراف عجاف واستحقاق رقابهم ووضع الرجل على رقابه، هذه الأشياء كلها في الحقيقة ما خلاف المكارم. لذلك قال تعالى في تعليل الربا: فلكم رؤوس أموالكم زيد لا تظلمون ولا تظلم. وهذان متلازمان، لأن الذي لا يظلم ينبغي أن لا ينظلم، يعني أنت حين تظلم تقرر الظلم في الوجود، لا تكون ظالما إلا بوجود من يقبل ظلمك، قد يكون له عذره لم يجد، ولكن هذا الانظلام نفسه ينبغي أن لا يكون، تقبل الظلم منك مطاوعة للفساد. ولذلك حين أجاز العلماء في مسائل مثل هذه قيدوها تقييدات بقدرها غاية في التحري والتحوط. إذن ملحظ التحريم، تحريم الربا ينظر إلى قضية المكارم ابتداء وانتهاء، ولذلك أخر لأنه كان دقيق الملحظ كونه. لذلك قال وتانيهما لم يعقل، لن يعقل معناه كمثل تحريم الربا أنسى، ولذلك أنساه وأخره. فهمتم هذا النقطة؟ ثم قال ولم يكن بيد اكتفاء حتى خطب بالتوحيد قبلا بتا مع دلائل لأخرى أتيا، كذلك الإيمان قل بالأنبياء. وقلت لكم قبل المدخل إلى التوحيد كان مدخلا في الابتداء أخلاقيا ثم انتهى وجوديا، معنى وجوديا لفت إلى آيات الوجود، لا تجد آية تطارد وهم الوثنية في نفوس أصحابها لو هي تقيم على أساس من فتح العين للفهم في آيات الله أنفسية وآفاقية. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها، ألوان من الفعل لله المختص، الصنعة الواحدة تدل على الصانع الواحد، والقدرة الفائقة المتكررة في كل الخلق تدل على القادر الواحد، وحدة الله تتراءى في وحدة خلقه وقدرته تتجلى في بديع صنعه. في القرآن إلى هذه الآية الله خير أما تشركون أمن خلق السماوات والأرض هؤلاء أم الله. والعجيب في الأمر إذا تتبعتم آيات التوحيد لوصلهم بها بدءا من المكارم وانتهاء بالتوحيد في العهد المكي نفسه. يقول تعالى في آية الأنفال أعتقد: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ أولئك في الأنعام بل هم أضلوا. لا، قلوا ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. هذه الآية انظروا لها متى بيشين بجاج تقرير حقيقة بينة: إن الذين تدعون تعبدونهم من دون الله عباد أمثالكم. قال أهل العلم بالتفسير بلا، هذا من الدلالة التبعية، هذا خرج مخرج التهكم بهم، لأن هذه أصنام وهي في الحقيقة دونهم، معنى على فرض تسليم أنهم لو كانوا مثلهم أي عقلاء لما جاز أن يعبدوهم. إن الذين أدت سماء أسلوب السخرية بهم، تفتني سنة إذا سخرت منه بعد أن انكشفت الحقيقة يأبى المقامة على شيء انكشف فيه. عباد أمثالكم، هذا أحد التأويلات تحت الإمام أحد الإمام الرازي رحمه الله. عباد أمثالكم، قال على فرض أن يكونوا مثلهم أحياء عقلاء ثم يجيء فيبطل كونهم مماثلين. يقول فادعوهم فليستجيبوا لكم، كلموهم إنهم دونكم، ليس لهم لسان كلسانكم. وينتقل من الافتراض إلى تعرية الإله الأدنى من عابده، قل من عابده، ثم يقول لهم لنا مصورة على هيئتهم، رجل وعين وملامع هبل وركبتي الضبع وإلى آخر شكل. ألهم أرجل يمشون بها؟ هذا ليس فيه نفي الأرجل، نفي أرجل كأرجله، نفي المماثلة، رجل تسعى، هذا ليه رجل لا تسعى ليس بها، أنتم صنعتموها له. ويقول تعالى أتعبدون ما تنحتون. رب قائلنا اليوم يقول كأن هذا الخطاب لا داعي له الآن، نزل القرآن على معهود العرب وكانت فيه متنية. إلى اليوم أنا حكى لرجل ذهب إلى الصين في منطقة من مناطقها، قال في قرية واحدة يعني مدينة كبيرة شوية، قال وجدت 50 معبدا وتنيا والله الذي لا إله إلا، كلها تعتمد الصورة والنحت ومن خلالها الموهوم المورج. يقول هذا ديك، هذا بطال، هذه امرأة، هذا شيء مما لا يذكر إلى آخر المسألة، كلها تقدس. ألهم أرجل حركوها يمشون بها؟ أم لهم أيدٍ أعين يبصرون بها؟ أم لهم قلوا ادعوا شركاءكم. إذا كانت آلهتكم على هذا النحو فاجمعوها كلها وهاتوا معي للحرب. أنا يريد أن يتحدى، قلوا ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. وكانوا يتوعدون، قال هذا هو شأن آلهتكم التي لا تستطيع أن تتحرك هي، فكيف تكون مصدر للخوف؟ فلذلك هذا اللون من ألوان التحشيش، رأى العربي حين يتقي لحظة اليقظة يدرك حقيقة هذا الخطاب، ثم ينتكس تحت تأثير العرف الذي رسخته النفع، رسخه النفع. كانت مكة مركز ديني وطني يحج إليه الوطنيون كلهم، وكان صناعة النحت قمة، صناعة رائجة، والمستفيدون من الكهنوت كتر. كيف يحارب هذه الأشياء؟ لا في واقع الأهوائي ولا في واقع الوهمي. فلذلك لاحظتم بعض الشعراء حسوا بفطرته بأن مثل هذه الآلهة لا تصلح أن تكون أشياء، بناء على ما الذي كان سكران وخذوا يعني الحاجة إلى أن يقضي حاجته بصنم في الرمال. هو اقترب من فيد به يسبقه يعني ثعلبان يسبقه الثعلب إليه ليبول قبله، فتيقظ بشكره وقال: رب يبول الثعلبان برأسه، مش يعتبر برأسه، لقد ضل من بالت عليه ثعالب، إن ضل عن أن يكون إنسانا يحمي نفسه وفضلا أن يكون إله. ثم يقول مستمر: وكونها أمية يبنى عليه قواعد فلا تجاوز ينبه بها إلى ما ليس يلفظ السلف، لأنه عن الصواب في جنف، ومقتضى القرآن جاز أن يضاف له، وإلا لتضيف له انحراف وتقتصر في الاستعانة على فهم له بعربي اللفظ جلاء. انظر إلى المعهود في الكلام عند الجماهير من الأعلام كالسبعة الأحرف في القرآن وما لا يقرب في اللسان، واجعل الأهم في الكلام رعاية المعنى لدى الأنام دون تعمق بلفظ غير ما يفهم معنى فهو مطلوب سما، وأن يكون الاعتقاد والعمل تعقلا يسع أميا عقل. هذه الأشياء تتصل بما يبنى على قاعدة أمية الشريعة، أي كونها تراعي مدارك المخاطبين وجمهورهم بالدرجة الأولى. يبنى عليها قواعد: أولها ما لم يعرفه المخاطبون مطلقا، لا أصلا ولا لا يمكن أبدا أن نحمل القرآن عليه، لأن هذا فيه جنف، أي ميل عن الاعتدال، جنف. قالوا: حنف إذا استقام وجنف إذا مال عن الاعتدال. لكن كل ما يقتضيه القرآن ويتطلبه من العلوم والمقدمات من أجل أن يفهم فهذا مطلوب. ما اقتضى القرآن، أي ما اقتضاه القرآن وتطلبه، جاز أن يضاف له، معنى أن ينسب إليه. مثلا حين نتحدث يتحدث القرآن عن آيات الكون في أصله أو عن قصص الماضي، وكان هذا يقتضي منا البحث في التاريخ لإسعافنا في موضوعات معينة كانت من قسم الدلالة الأولى ولا الثانية، فمدوا اليد إلى هذا، هذا نوع من خدمة القرآن. لذلك العلوم التي تخدم القرآن في البيان تخدمه من هذه الجهة. لذلك قال: تقتصر في الاستعانة على فهم له بعربي اللفظ. لا يمكن أن نستعين بلغة الأعاجم لفهم كلام العرب ولفهم القرآن تحديدا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بالاستعانة بكلام العرب والعلوم التي خدمت هذا الكلام، بدلا من المعجم انتهاء بشؤون البلاغة والتصريف، حتى أوضاع اللغة الكلمة، حتى الكلمة المفردة في بين أوضاعها وأوزانها. نرجع إلى كلام العرب. قال: وانظر إلى المعهود في الكلام عند الجماهير من الأعلام كالسبعة الأحرف في القرآن وما لا يقرب في اللسان. أخذني ممثلنا بأن القرآن نزل بأكثر من حرف في الابتداء، وبقيت من هذه الأحرف السبعة القراءة المتوترة فهي جزءها، ولا يمكن الادعاء بأنها تساويها أبدا، استريحوا عليها. لكن الأحرف القرآنية السبعة تعددت لتيسير قراءة النص بلسان العرب. هؤلاء وهذا من أميتي، من مقصد الأمية. وإذلك جاء في حديث مسلم، فهذا حديث نزل القرآن سبعة أحرف، النبي كان في أضات بني غفار أحد ضايع من الماء، يعني حوض من ماء كبير وحيرة صغيرة، فنزل جبريل إليه وقال فأقرأه القرآن، أو قال له اقرأ القرآن على حرف. فقلت له: اسأل ربي التخفيف، فإن أمتي فيهم الضعيف والمرأة العجوز والرجل الهم. قال: اقرأه على حرفين. حتى انتهى إلى سمع قال: اقرأهن كلهن كاف شاف، اقرأ ما تيسر منه. هذا التوسيع في الرخصة لقراءة القرآن على صور من الأداء، وهو معظم ما يرجع لهذه الأحرف. وين أعطيكم أمثلة بسيطة، تقرأ شيء مهموز بالتسهيل أو شيء مقصور بالإمالة أو شيء أو مبني للمجهول بالإشمام، تقول سيئت بدل سيئت بتمحيض الكسر. هذه ألوان من الأداء لا تخرج اللفظ عن دلالة المعنى أصلا أبدا. حتى الاختلاف الآخر المجمع بالاختلاف الكلمي هو أيضا جد متقارب في توسع، لكن بعد استقرارها علوما الآن منضبطة لا يمكن أبدا أن نبقي الرخصة على ما كانت عليها في أصلها، استحيل. فلابد أن أقرأ بهذه الرخصة على ما تتسع به الرخصة وتقبله، فأقرأ بروايات مختلفة ومختلطة مع ضابط لا تؤدي إلى فساد، ما يسمى بالتركيب، تركيب المفسد للمعنى، كأن تركب قراءة المكي على قراءة غيره في قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، قل فتلقى آدم من ربه كلمات، فتجعله متعلقا كلاهما مفتوح ومفعول، فهذا لا يتيسر وفي إفساد، أو ترفعهما معا على جمع بالقراءات، هذا التركيب مجمع على تحريمه، وخصوصا حين يكون المسألة ليست رواية ولا في مقام الإقراء، لأن هذا أسانيد وفيها ضبط لا يمكن أبدا بعد استقرار هذه المسائل أن نتركها مشاعة على هذا. لكن نفهم أن النص القرآني نزل بأكثر من حرف رخصة وتيسية، ونزل في مدى عمر رسول الله 23 سنة من أجل التيسير أيضا، وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس، وأمر بترتيله من أجل التيسير، لأن الترتيل يساعد على الإسماع وعلى الحفظ ويساعد على أشياء أمور كثيرة، كل هذه ألوان من التيسير، وبيانه أيضا يسر إذ رعي فيه معهود المخاطب، فهذه سور من الحفظ، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهم بالحفظ، والذكر لفهم المعنى، فهل من مدكر، هل من طالب علم فيعان، هل من طالب حفظ وتحصيل فيعان. ثم لفت نظرنا إلى مراعاة مسائل، قال العرب كانت تراعي المعنى أولا وتجعل اللفظ ثانيا لاستشتغالها على الألفاظ، اللهم إلا أن يكون اللفظ ضرورة، يعني فهم اللفظ بخصوصه ضرورة لي، فساعتها يتحرجون أكثر وينضبطون أكثر. وهذا أذكركم القصة التي وردها صحيح الموافقات في قضية أب لما نزل القرآن تعالى وفاكهة وأبا، فكان عمر يقرأ فلما وصل عنده قال ما هو الأب، ما أدري ما هو الأب، ثم قال لنفسه هو لقد نهينا عن التعمق ومضى. سأل يسأل، هذه مسألة معجمية، عمر يعرف الأب؟ لا يعرف نوع هذا العشب الذي يرعاه الجمال أو ترعاه في جزيرة، نوعه تسميته واحد نوع معين، أما كونه كلأً للأنعام وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، هذا الشيء يسمعه الأنعام باللف والنشر، هنا مرتبة متاعا لكم الفاكهة وأبا لأنعامكم، وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعام، نقول فاكهة متاعا لكم وأبا متاعا لأنعامكم، لف طيب جمع ثم نشر على ترتيبه، فهذا اللف والنشر معروف عندنا، فهو يعلم أنه فعشب متاع ما يرعى عليه، ويعلمها لغة، لأن الأب هو في الأصل جاء من الأب نفسه، هذه مواد أصولية، أصل الأب شنو هو الأب عندنا؟ هو الذي يرعى ولده، يرعى بيته، راعي الأسرة، والكلى مرعى أي يرعى عليه لحفظ صحة المتغذي به، إذا المسألة رجع إلى رعاية وحفظ، هو يعلم أن هذا الكلاء الحافظ ولكن نوعه هل اسمه كركر أو جرجر أو كذا، قال نهينا عن التعمق، ليش؟ لأن المعنى اتضح، فهمت؟ إذا هذا معنى نهي عن التعمق، لكن في آية أو يأخذهم على تخوف، قال ما التخوف؟ فقال رجل فلان، قال فلان بالشعر تخوف منها الرحل تامكا قردا كما تخوف عود النبعات السفن. فقال قال تخوف عندنا وتكلم أحد من قبائل العرب تنقص، لأن التخوف يحتمل أن يكون من الخوف. لكن هنا طلب عمر البيان وليس من تعمق، لأن الفهم المعنى يتوقف، أو يأخذهم شيئا فشيئا على تخوفه يتخوفهم، كما تخوف عود النبعات السفن. السفن المبرد، وعود النبع أحد عود شجر الشوك، وإذا نحته بدا أثر ذلك فيه، تخوفته تنقصته بالنحت حتى بدا أثرها فيه. تخوف منها الرحل تامكا قردا، السنام تامك والقرد السمين، سنام الجمل السمين، والرحل ما يوضع عليه، وبكثرة الأصفار ووضع الأثقال أخذ يؤثر في الذروة حتى نحتها، فقال تخوف منها أي نقص منها. فهمت؟ فهذا في حاجة إلى فهم كلام العرب القرآن بكلام العرب. فما كان هذا من عمر تعمقا، لم يقل هنا كما ذكر في الأب، لأن هنا يتوقف المعنى عليه. إذن رعاية المعنى بالقصد الأول وجعلوا الألفاظ تابعة، تجنب التكلف والتعسف إلا ما اقتضاه المعنى، ما لا يسعه التعقل ينبغي أن لا ينتبه إليه، أو ينبغي أن يصرف النظر عنه في مسائل الاعتقاد والعمل. كيف ما لا يسعه التعقل؟ لأن كل هذا خروج عن المعتاد في العرب. شوف، تهتم بالمعاني قبل الألفاظ وتكره التكلف في كلامها. خذ بالك، عصور التصنع جاءت من بعد، لذلك قالوا ما أفضل الكلام، قال سهل الجزل، سهل الجزل، سهل ولكنه فخم. إذن هذا بحال من السهل الممتنع، فيه طبع سهولته ولكن فيه اختيار. ثم العرب مثلا تكره وتتحاشى في خطابها أن يخاطب الواحد من يريد إفهامه بما لا يعقله، بما لا يسعه تصوره. القرآن هو يتكلم عن شيء من الغيب يقربه من مثال من الشاهد لفهمه. قل الآية طلعها كأنه رؤوس الشياطين نشر شجرة زق، لما تحدث القرآن عن شجرة طعام الأثيم في النار، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كلمه الذي تغلي في بطن، لا طلعها كأنه رؤوس الشياطين. رؤوس الشياطين، هل كان العرب تعرف الشياطين بالمعنى يعني الجني الذي يفتن وتحدث القرآن عنه تمحض للشر؟ ما كانت ترى هذا ولا تعرف رؤوسها وما رأت أبدا. دون من الذين يتكلمون بأن هذا كان يعني في خيالهم متصور، وبالتالي خطبوا بمعهود في الخيال، تكلم الشعر عنه كذا. العرب يعرفون في الحياة نوعا يسمى الشياطين، حياة قصيرة شديدة السرعة، وهي التي تسمى الجان، في سورة موسى كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقل. طلعوها كأنه رؤوس، وكانت هذه الرؤوس هذه الحياة مستقبحة مستقرة، رؤوس حياة تقطر بالسم طعام الأتيم. إذا في القرى الراحة ما يسعه تخيلهم. فلذلك أنا حين وقف بعض المفسرين على أنه فعلا الشياطين هنا احتضروا صورة المتخيلة، ما دام في الكلام وفي لغة العرب إطلاق الشيطان على نوع من الحياة، وفي القرآن يقصد هذا بالدرجة، أنه خطاب بالمعهود، ولذلك لم يستشكلوا وما استبهموا. كل هذا فقط غير ما في خياله من استقباح صورة الشيطان ونسبة الشيطان كله للشر، لا تكون هذا المقصود. لذلك قال وأن يكون الاعتقاد والعمل تعقلا يسع أميا عقل، هكذا في مدركة العز. ثم ختم بقوله وما منه تستفد أحكام فهل يخص أصلا أو يعم من خزل، وربما الحال اقتضى تقوية جهة ترى بها سنية، وينبغي لمن يكون عالما يدخل مدخل العموم حازما. هذه المسألة تتعلق بجهتي الدلالة اللغوية، دلالة الأصالة ودلالة التبع. من أي جهة تستفاد الأحكام؟ من الأصلية بالدرجة الأولى. هل تستفاد بعض الأحكام من دلالة التبعية؟ الجواب فيه نظر، هذا يقول تبع للأصل. الجواب أنه تقطع أحيانا يقضي المعنى بالانتفاج إلى الأصل، بالالتفات إلى دلالة التبع الأحكام هنا الذي يقع بها الإلزام. قد تفتقر في دلالة مؤكدة أو مقوية إلى جهة دلالة التبعية، لذلك قال إن العالم بالدلالتين ينبغي له من باب الحزم والاحتياط أن يستعمل الأخذ أو يستفيد الأحكام من الجهتين معا بحسب الاقتضاء. فهمت؟ لذلك قال لنا ما منه تستفاد أحكام، فهل يخص أصلا أو يعم من خزل؟ أن الخزل يعني انقطع، انقطع في دلالته عن دلالة الأصل بكونه من دلالة التبع، انخزال وانقطع. هل يخص جهة الاستفادة بدلالة الأصل أو يعمها مع من خزل؟ يقول هو ربما الحال اقتضت قوية الله بالجهة الأخرى، تقوية دلالة الأصل بدلالة التبع، فهذا ينبغي. ثم يقول وينبغي لمن يكون عالما يدخل مدخل العموم حازما، من الحزم أن يأخذ بالعموم في ما يستفاد منه، تستفاد الأحكام من جهتين. ونبناكم على الأصل إذا كنتم تذكرون على جملة أمثلة، منها مثلا ما شمي بأدب النسبة أو التخريج على الأحوال العادية التسببية. مثال الأول، متى نجد باضطراد أن الآيات القرآنية لا تنسب الشر لله؟ الوان من تنزه نزه الله تبارك وتعالى لا عن خلقه، ولكن عن كونه يقصد من خلق الشر الشر. حتى لا يتصور واحد الله خلق الشر للشر، نعوذ بالله، وإنما خلق الشر لاختبار، ليكون بالتقابل مع نظيره مجرا لاختبار الإنسان. ونبلوكم بالشر وكلاهما مخلوق لله، لا يشك في هذا يعني مؤمن. ومن ادعى أن الشر ليس مخلوقا من الأصل، ليس مخلوقا متمحضا للشر، هذا صحيح إن شاء الله ندافع به عن بعض الفرق التي كانت تقول الشر هذا ليس مخلوقا لله. أدب النسبة، نجد شو الله سبحانه وتعالى يقول الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وغيره، لا أليس كذلك؟ طبعا، لأنه ما سبق هذا توقيع على ما سبق، تعطي وتمنع، الذي يعطى هذا خير وتمنع، بيدك الخير وغيره. لكن لما كان هذا الغير لا يراد لذاته ومندرج تحت الخير، لأن ما سمي نزعا للملك وكذا قد يكون شرا غير باعتبار صاحبه، ولما قد يكون خيرا بالنسبة للناس. إذن ما لم يكن مفعولا لذاته فلا ينسب إلى الله بهذه الجهة، خصوصا إذا أفهم قبحا سيدي الله فاعل كذا. وشوف الأدب لعلم القرآن، سيدنا إبراهيم يقول إلا رب العالمين الذي خلقني فنسب الخلق لله فهو يدين، هو يدين، والذي هو يطعمني هو ويسقيني هو، وإذا مرضت مع أنه سيق، وإذا أمرضني فهو يشفي، فينسب المرض أيضا، والله خالق وفاعل أسبابه، ما في ذلك شك، لا يخرج شيء عن قدر الله. تصور أهل الإيمان إما مباشرة وإما بسبب من الأسباب التي جرى الله عليه السنة، لكن لا يدخل الشر في فعل الله بل في مفعوله للمقاصد العالية من حكمة الله. انتبهوا لهذه القضية، هذه أساسية في الاعتقاد. مرضت تأدبا، ثم انظر في أدب الجن وإنا لا ندري أشر أريد، ما قالش أراده الله بمن في الأرض، أم أراد بهم ربهم رشدا حينما ينصبوا الرشد نسبوه الله بصريح النسب، وقال أريد وفعلا ندب عالي. درك هذا الأداء من أين نأخذه؟ من دلالة الأصل ومن دلالة التبعية، جهة الدلالة التبعية ما جاء لا ينتبه إليها من يريد أن يحكي المعنى المراد، يقول يتوسل بأنه حين يمرض كذا وحين يحتاج إلى هداية يده الله وحين، لكن ما ينتبه لهذا المعنى هذا في أدب النسبة ليأخذ منها يأخذ منها حكم، وهو التأدب مع الله بعدم نسبة الشر إليه تصريحا حتى لا يفهم أنه يقصده تعالى ربنا عن ذلك. فهمت سيدي؟ واحدة قضية التخريج على الاحتمال، احتمال الأول، هذه مفيدة أيضا جدا. نجد القرآن مثلا يستعمل كلمة عسى ولعل في مواطن اليقين، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، ولما لغة يقولون تحتمل لعل أن تكون للعلة، معناه لتتقوا، معناه التقوى حاصلة بهذا، لكن القرآن جاب لعل لمعاني أدق، لأن لعل هي من حروف الترجية، من علامات الترجي. ترجهون لما؟ لشيئين أنا عندي، الشيء الأول وهو أن ما كل صائم يكتسب التقوى بصومه، إذن كيف الاحتمال؟ هناك من لا يحصل له بذلك. إدخالك لهذا الموضوع التزكوي على رجاء أن تحصل وعلى خوف لا تحصل، لأنه دائما يقابل رجاء خوف، الراجي بشيء خائف من فوته، أنت حين ترجو شيء تخاف من فوته أو فوته بعضه، فيدخل الواحد لا يقول أنا سيدي أصوم والصوم يحقق لي التقوى وانتهت، وأنا إن شاء الله تمت صومي وحصلت من تقوى ما شاء الله. لعلكم أولا يشير نعم بالدليل الواقعي تفوت الناس في التقوى الحاصلة بالصوم، هناك من لا يحصل شيئا، هناك من يحصل جزءا، من يحصل تقوى عالية فيصبح بعد صومه يكره المعاصي ويرغب في قيام الليل ويستأنس بالذكر وهو الآخر، وهناك من يستعير نارا من بعد الصوم لعل إذن في محله. زائد جوا عسى في مقام الوعد اليقيني الذي لا يخلف، إذن يقين فلماذا جاء به؟ قال ليؤدبن الله تبارك وتعالى، من دلالة التتبع أنك حتى وإن كنت على يقين من مآلات ومن النتائج فإن بقي أن تخرجها على المعتاد في التسببات حتى تكون متبرئا من الدعوة في امتلاك ناصية العواقب. أدب راقي، تقول شيء واحد لولدك وأنت تعلم أنه فعلا لو دخل هنا وخرج من نساء يصل هذه النتيجة، فتقول يا بني فعل كذا وكذا عسى لعل، وكل واحد متيقن من النتيجة يقول عسى تأدبا وتحوطا من جهتي، أنت من جهة تحوط على السبب إلا يجبر، ومن جهة يكون متأدبا. إذن ذاك الله يقول لنبيه عسى أن يبعثك ربك مقابا محمودا، بعض علماء الشيوخ الذين درسنا عليهم التفسير كان يقول لي أنا عسى هنا مقلقة تقلقني عسى، أنه يجي حين في مقام القطع يقول عسى، وغفل عن هذه الدلالة التبعية، ولكن غفلة الربانية، لأنه هو كان يحس بحاله من ولا سيدي القلب، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقام، لو قال مثلا لي يبعثك أسيكون غلط؟ لا بد، وهذا هو دلالة الأصلية، لكن دلالة التبع هو ذلك عسى معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه تعبده الله بالرجاء في المقامات الموعودة. شوف ابن شخص من قال لنا اسألوا للوسيلة، ماذا قال؟ درجة في الجنة لا تنبغي لاعب لعبه، وأرجو أن أكون تأدب مع القرآن اللي قال لي عسى، معناه يعلموا أن عسى من الله وحد، قالوا علمي وعسى من الله واجبة، معناه واجبة ثابتة من وجبة إذا تبت، وليس من الوجوب بمعنى، وهو من موجب على الله تبارك وتعالى، نقول يجب على الله كذا وكذا، تعرف وإنما كتب ربكم على نفسه الرحمة من هذا الباب. وبهذا انتهى إن شاء الله هذا الفصل والدردشة معه. الانتقال إلى مقاصد وضع الشريعة في التكليف، وهذه إن شاء الله فيها جانبان مهمان ننتبه إليهما، وهما أنها مقصد بالنسبة للمقصد الذي مضى، الإفهام لأجل الإلزام والتكليف، والتكليف إلزام ما فيه كلفة، إلزام ما فيه كلفة تكليف، أو طلب ما فيه كلفة على التفسير، أو فعل ما فيه كلفة على الثالث عندما نقترح، خلاف البسيط واش يدخل المباح ولا يدخل. مبحثين سبعة أو خمسة ترجع إلى مبحثين، وهي التكليف بما لا يطاق هل وقع في الشريعة وهو جائز من حيث الأصل نظرا إلى صلاحية القدرة، والثاني التكليف بما يشق أي التكليف بالمشاق، التكليف بما لا يطاق والتكليف بالمشاق، أنواع المشاق وهل يجوز قصد المشقة وهل الشرع قصد المشقة والإعنات، والمشاق التي تلازم التكليف درجاتها ومتى ما تكون محمودة ومتى ما يجب رفعها ودرؤها والتحرج منها، ثم مشقة المشاق مخالفة الأهواء وهي لا تعتبر مشقة لأن الشرع جاء لإخراج الناس من سلطان الهوى، ولذلك تجرع مرارة الدواء وتجريع الطبيب الرفيق بك غاية من أجل ما يعلمه من مآل الصلاح لك هو عين الحكمة والرحمة معا، وهما وجهان لعملة واحدة في باب التكليف بخلاف الهوى، وهو المحطة التي نفضي بها إن شاء الله إلى بحث مقاصد التعبد الذي هو تكميلة للإلزام، حين يصبح التزامك من نوع قال الله وأمر ربي وانتهى، لا للجهل بالمقاصد ولا للارتياح للآمر في معرفة أنه متى ما قال لك ولا لا تسألني لما، قل لماذا أفعل وانتهى الأمر، أنا أعرف لماذا، وأن كل شيء منك خير وهدى وصلاح مستقر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بإسماعيلنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. أسألك اللهم رحمة ما عندك تهدي بها قلوبنا وتلم بها شعثنا وترد بها غائبنا وتحفظ بها شاهدنا وتحصمنا بها من كل سوء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، استغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، الحمد لله رب العالمين.